وطاعة أولي الأمر فريضة شرعية في عنق كل مسلم. يعني مما نستخلصه من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنها لا تتعلق بفئة دون أخرى أو بطائفة دون أخرى أو بزمان دون زمن، بل هي موجودة وباقية بقاء الناس ما دام الناس يعيشون في أرض ويعيشون في بلاد وعندهم حاكم يسوسهم ويقوم بأمرهم برا كان أو فاجرا، ومهما كان وصوله إلى السلطة إما بانتخاب وإما باتفاق أهل الحل والعقد على توليته أو بنص أو بشورى أو يعني بوصوله إلى الحكم عن طريق السيف أي بطريق القوة ثم استقر له الأمر، وجب على الناس أن يطيعوه في ذلك، يطيعوه بالمعروف، ما لم يأمر بالمعصية فطاعته واجبة، فهي فريضة شرعية في عنق كل مسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسمع والطاعة لمن ولاهم أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. زيد على ذلك أن الله تعالى نهى ورسوله كذلك نهى عن الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد العظيمة من السلب والقتل وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وحدوث الفتنة وذهاب السلب وتسلط الأعداء وما إلى ذلك من المفاسد الكبيرة التي سوف نتكلم عليها. وهؤلاء كما قلنا بغض النظر عما كانوا صلحاء أو كانوا غير ذلك، ما دام هؤلاء الحكام يقيمون شعائر الإسلام كالصلاة والحج. لأن البعض يقول يعني يوجد حكام في المسلمين وعندهم بعض الأعمال وعندهم بعض العادات وبعض السلوكات هي من سلوكات الأجم أو الكفار، فكيف لا نكفرهم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا، يعني ليس أي كفر بل الكفر البواح، وما دام لم يحاربوا ولم يمنعوا عن الناس شعائر الإسلام. فإذا وجدت في الأمة مثلا شعائر الإسلام مقامة كالمساجد والأذان ووجود الحج في الأمة، لم يأتي حاكم من حكام المسلمين ويقول نلغي الحج هذه السنة ولا حج إلى ذلك المكان، مع وجود بعض الناس الذين قد يتطاولون في الكلام ويتجدون وربما يقولوا أن صرف الدولة للأموال عوض يعني أن تصرفها للأموال في الاستثمارات الاقتصادية تكون أولى من يعني من صرفها في هذا الحج الذي يعتبرونه نوع من النزهة أو السياحة وما إلى ذلك من الكلام المهول ولغط القول. هذا يقوله بعض الناس وربما بعض الجهات التي قد تكون في السلطة وعداؤها الإسلام معروف، لكن نحن نتكلم في هذه المسألة إذا كان من الحاكم. هل سمعنا مثلا من الحاكم أنه عطل الحج سنة من السنوات أو أنه قال بأن هذه الصلاة لا تكون وأن الناس لا يصلون في المساجد أو أنهم يلغون الأذان؟ ما دام شعائر الإسلام العظيمة كالصلاة والحج ونحن ذلك قائمة فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عن هؤلاء الحكام حتى وإن عطلوا بعض أحكام الله سبحانه وتعالى وعطلوا بعض الحدود الواجب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو في الحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة، ومن رأى خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطاعة كل الأمر فهؤلاء يكونون من طوائف الأهواء ومن أهل البدع، ومنهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يكفرون في مجرد المعصيه، ولهذا يرون الخروج عن الائمه وعن السلاطين وعن الملوك، قالوا ما دام وقعوا في المعاصي وصدرت منهم هذه المعاصي مهما كانت المعصيه قالوا فجاز الخروج عليهم، بل احيانا اوجبوه بغض النظر عما يكون بعد ذلك من نتيجه انذار دماء اتلاف اموال انتهاك اعراض، المهم لا يهتمون بذلك، يرون وجوب الخروج عن الإمام وإذا زار أو ضرب أو وقع في معصية.

والذي يدعو إلى خلاف هذا فلن يكون بجماعة ولو كانوا أسد. فكان يقول أبو حمزة السكري جماعة، قالوا أنه كان يسمى السكري ليس نسبة إلى بئر السكر، وإنما لأنه كان كالسكر كل من رآه أحبه لما كان عليه من السلف والوقار واتباع السنة ومجانبة البدع وأهل الأهواء، كان يسمى بالسكري. وهذه نسبة أنه كانوا إذا قالوا فلان كذا فإنه نسبة إلى ما كان يبيع، فهذا قالوا أنه لم يسمى بالسكري لأنه كان يبيع السكر وإنما كان حلوا في السكر كل ما رآه أحبه. ولهذا كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خزيمة قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، قال لأجل سمته ووقاره واتباعه رضي الله تعالى عنه أجمعين. فهذه الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، إذن هي نص في طاعة أولي الأمر. وتأملوا قول الله عز وجل أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يذكر لفظ أطيعوا في أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، وإنما طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا الرسول، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله عز وجل فهو معصوم في ذلك، لا يأمر بما، لكن الخليفة ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى هذه الآية وتأملوها، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بمعنى أنهم إذا أمر بما أمر به الله ورسوله فليطاعون، وكونهم أنهم قد يأمرون بغير طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون ولا يطاعون إذا أمروا بغير طاعة الله عز وجل. فقال وأولي الأمر منكم، هذه آية عظيمة، نص صريح واضح في وجوب طاعة والسمع لأولي الأمر بغض النظر عن صلاحهم أو طاعتهم. ومن الآيات كذلك أو من النصوص قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية من سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا. المراد بحبل الله في هذه الآية كما قال ابن مسعود وصح عنه هذا قال حبل الله الجماعة، وقيل أن حبل الله عز وجل هو القرآن، وهذا روي عن قتادة والسدي والضحاك، وقيل هو دين الله، وقيل هو الإسلام، وقيل هو أمر الله، وقيل عهده. وهذا التفسير من العلماء لمعنى حبل الله في هذه الآية هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطاقات، ويرجع إلى ما ذكره العلماء وأن حبل الله هي الجماعة، والجماعة لا تكون يعني جماعة متمسكة ليس عندها خلاف ولا فرقة ولا تنابز ولا خصومة، لا تكون إلا بوجود الإمام الذي يسمع له ويطاع، لأنه بوجوده يكون الاتحاد وتكون الألفة وتؤمن السبل. فوجود الولي رحمة للأمة حتى وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان طالبا. هذه بعض الآيات التي استدل بها العلماء على وجوب الطاعة لأولي الأمر والسمع لهم. وأما الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية فلا تكاد تدخل تحت حد، ولو قارعناها عليكم ما انتهينا، لكن قد نذكر بعضها على سبيل المثال والتذكير. من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا واضح في دلالته، من عصى الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بطاعته، فإذا عصيت من ولاك الله تعالى أمره تكون بهذا قد عصيت الذي أمرك بطاعة أولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الأمير فقد عصى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح اسمعوا وأطيعوا. هذا خطاب لجميع المسلمين، اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وإن استعمل عليكم، يعني استعمل عليكم ليس في الإمامة العظمى، هذا في الإمامة الصغرى. أن العبد الحبشي لا يتصور أن يكون خليفة وأمير للمسلمين، لكن إن استعمله الخليفة الأعظم في بلاد من البلدان أو على سبيل من السرايا فالواجب أن يطاع في طاعة الله سبحانه. وإن استعمل عليكم عبد حبشي، هذا كما قال الخطابي، يعني مثل انظري وقد لا يكون موجودا، لكن إن وجد واستعمل على المسلمين رجل ليس بشريف عبد الحبشي كما جاء في رواية مسلم مجعب الأطراف لا يعبأ به وقد يستهزأ به، ولكن إن استعمل كأمير أو كولي يرعى شؤون من كان تحت إمرته فالواجب عليهم أن يطيعوا. وقد جاءت تلك الوصية البالغة في تلك الوصية العظيمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث الإرباض بن سارية لما قال: وعظم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضربت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. وانظر إلى مثل هذه الوصايا، يعني الوصايا التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، مما يدل على أن مضيعها يكون على خطر وأن المتمسك بها يكون على خير عظيم. ولهذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يوصي المسلمين بالنساء خيرا، كان يوصيهم بممات إيمانهم، كان يوصيهم بالصلاة، الصلاة الصلاة وممات إيمانكم، كان يوصيهم بطاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليه كما في هذا الحديث، كأنها وصية أو موضع فأوصنا. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور، إلى أن قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالواجب عليكم أن تطيعوه وأن تسمعوا له. هذا الحديث العظيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وتنظر ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع. يعني حتى إن وصل الأمر إلى أن تؤذى، إلى أن يضرب ظهرك وأن يؤخذ مالك، فأنت تسمع وتطيع، ولك في ذلك أجر عند الله عز وجل لاحتسابك ولصبرك، بل الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر. فإن كنت مظلوما فالله سبحانه وتعالى ينتصر منك، لكن أنت لا ينبغي أن تظهر العناد وأن تخرج على طاعة الأمير، لأن خروجك عنه لا شك أنه يأتي بالمفسدة العظيمة. ولو أن الناس إذا ظلموا من قبل الأمير تظاهروا أو خرج عليه لكانت المفسدة في ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وصدع صيد الأنام صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يخرج قيدا شبرا شيئا قليلا عن طاعة السلطان فمات إلا مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله، إلا مات ميتة جاهلية. ودونكم ذلك الحديث العظيم، حديث حذيفة بن اليمان المروي في الصحيحين وغيرهما، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجعل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير بشر؟ قال: نعم. ثم قال له: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال أبيه: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير الذي يشبه كذا،

لما يرى تلك الأخشاب السوداء التي على أبواب السلاطين، يعني كانت أبواب السلاطين في ذلك الزمان يضعون عليها بعض الأخشاب السوداء، يعني ينفذون فيها حكم القتل والإعدام، يعني يجعلون هذا عبرة للناس. قال لتلك الأخشاب السوداء على أبواب السلاطين أنفع للمسلمين من 70 قاضيا في المسجد يقضون للناس، أفضل من 70. لماذا؟ لأن القاضي في المسجد لو قضى للناس أو عليهم ما ارتدع الناس، ما حصلت العبرة ولا الارتداع، يأتون إليه يسمعون إلى حكمه ثم يخرجون. لكن إذا وجدوا هذه الأخشاب التي إن زاغ أحد من الرعية عن أمر السلطان فإنهم يقيمون عليه الحد ويؤدبونه ويكون في تعذيبه عبرة للآخرين، فإن في ذلك الوقت يسوس العدل ويسوس الظلم بالله. فكان عبد الله بن سهل التستري قال والله لتلك الأخشاب السود على أبواب السلاطين أنفع للمسلمين من وجود 70 قاضيا في المسجد يقضون ولو بحكم الله سبحانه وتعالى. والآثار كما قلت في هذا كثيرا لا يدعو الكلام الآن عليه. وكان أنس ابن مالك رحمه الله يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله في بداية الكلام، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، مثل هذا الكلام كما قلت آنفا تكلم عليه العلماء في غير ما موضع، وقد أشار إليه الإمام الطحاوي في عقيدته لما قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة أهل السنة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كان الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة، وهذا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نأتي إلى شرح هذا الكتاب وهو عظيم يبين فيها أيضا أصول أهل السنة والجماعة، كان يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان تعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فهو صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان أي يدعو له بالشر فاعلم أنه صاحب هوى، وإن رأيت الرجل يدعو للسلطان أي بالصلاح والخير فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. ثم استدل بأثر الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام الكبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يقول لو كانت لي دعوة أي مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إن جعلتها في نفسي لم تأذن، يعني لم تجوزني، نفعها قاصر، وإن جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، لأنه إذا جعلها في السلطان وصلح السلطان قد يصل إلى الخير، قد يصل إلى غيره، والنفع إذا كان متعديا أفضل إذا كان قاصرا على الناس. ثم قال الإمام البهبهاري ولذلك أبرنا أن ندعو لهم ولم نؤمر أن ندعو عليهم. قال وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، يعني حتى السلطان إذا ظلم وجار فظلمه وجوره على نفسه، لا قد يتعدى شيء بظلمه للرعية، ولكن إن ظلم فهو يضر نفسه، لكن إن صلح يصلح هذا الصلاح لنفسه وللمسلمين. فهذا أصل عظيم قرره العلماء، ولو يعني كان في الوقت سعة لا أتينا بكلام غيرهم في هذه الكتب المعروفة ككتاب يعني معتقد أهل السنة والجماعة للجلكائي وكتاب الشريعة للأجري وكتاب الإيمان أو التوحيد لابن خزيمة وكتاب الإيمان لابن بطة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب العظيم منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، فهذا كتاب عظيم أصل فيه الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل وهي مسألة الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. المعصية ظاهرة

تأخذ باسم السلطان والأمير منهم تحتهم الوزارة والمدار. نعم يعني لما نقول طاعة السلطان، طاعة السلطان أو من جعلهم ولاة أو جعله مسيرين لذلك الأمر، هذا هو. يعني إذا كان مثلا رئيس البلدية مثلا فرض عن الناس سيرة معينة، أو قال مثلا أن هذا المكان لا يصلح أن يرمى فيه القذرات مثلا، وجعلوا مثلا إعلان معروف بأنه من جهة معينة وهي مثلا سلطة البلدية أن لا تلقى القذرات مثلا في مثل هذا المكان، فالواجب على الناس أن يطيعوا. فكل من يخالف هذا الأمر يعتبر عاصيا لمن؟ عاصيا للأمر، عاصيا للسلطان. فالإنسان يجتنب قدر الإمكان مثل هذا، لا سيما إذا كان تظهر عليه علامات الالتزام. هي كثيرة ولا يمكن أن يعني أقرأها الآن وحتى أجيب عليها، لكن فقط يعني مسألة الضرب قبل المغرب، يعني ما زال أنا متمسك يعني أن وقت الضرب يكون بين المغرب والعشاء إلى حد الساعة، لأن الأكثرية الآن هم يوافقون مثل هذا التوقيت، وإن كان البعض قد لا يتمكن، لا سيما للراجلين الذين ليس لهم سيارات، فهم يريدون يعني أن تكون يعني الحلقات قبل المغرب. وأنا أنبه فقط يعني وجدت يعني بعض من بعث لي بهذا الاقتراح، يعني كان شخص ولا شخصين يكتب ورقة يكتبها في اقتراح واربع اقتراح، وهي يعني بنفس القانون بنفس الحظ، ولا في الحقيقة نوع من الاحتيال ولا ينبغي أن يكون. قال أنا وحدي اكتب أنت أخلاص، اكتب يعني واحد يكتب في الدرس الماضي بعدين تقريب واحد ستة ولا سبعة ورق، يعني تقريب إلى خط واحد نرجو أن تكون الحلقة على قبل المغرب وكذا، وبخط واحد يعني باش يبين بأن الأكثرية يطلبون ذلك، يعني يكون قبل المغرب. قال أنا نصح ما يفعل مثل هذا، يعني ما يفعل مثل هذا، يعني قال هذا أكثرية يعني ثاني يكاد يعني الاقتراع في متناول الناس ما في مشكلة، لكن إذا كان هذا لا يوافقك خلاص، يعني ما يمكن إرضاء الناس يعني على قضية واحدة على بوية واحدة. يمكن يساعد الناس وعارف بأن كاين الناس يساعدونش هذا الوقت، لمعنى السيارة يساعدونش الوقت، لكن إن شاء الله إذا شفنا خير بعد ذلك يديرها قبل المغرب فإحنا نستجيب لهذا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا